كما قال تعالى عن المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين على ملة. هذه الأمور كلها الحقيقة جاءت في القرآن الكريم، ومنها الأمة الإمام الذي يقتدى به وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام قانتا لله. القانت، القنوت له معان كثيرة، لكن المعنى هنا الطائع، دوام الطاعة لله تعالى. هو قانتا لله دائما بطاعته سبحانه وتعالى، لطاعة الله تعالى. إذن هذا دوام الطاعة والثبات عليها، هذا القنوت في هذه الآية، والله أعلم. الدعاء قنوت، والخضوع قنوت، والخشوع قنوت، وغير ذلك، ودوام الطاعة والمحافظة عليها قنوت. لكن يفسر هذا المعنى كل لفظ ورد فيه، ها؟ فهي لها أنواع ما يقارب أكثر من 10 كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم الصفة الثالثة من صفات إبراهيم هي قوله تعالى: حنيفا ولم يكن من المشركين. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، هذا هو الحنيف. الحنيف هو مائل عن الشرك إلى التوحيد، كما قال العلماء رحمه الله تعالى. والحنيف المقبل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، المقبل على الله المعرض عمن سواه، هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عمن سواه، ومعناه الميول من الشرك إلى التوحيد ولم يكن المشركين. ثم قال سبحانه: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين الذين من صفاتهم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله وهو من التابعين الأجلاء، حينما قال يعني قابل سعيد بن جبير، وذكر أنه يقول: أيكم رأى الكوكب البارح، أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارح، الكوكب النجم الذي انقضى الذي سقط. فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا يدل على إخلاص السلف رحمهم الله تعالى لله، فهو خشي أن ينسب إليه من الأعمال ما لم يقم به، كأن يقال بأنه كان يصلي من الليل، فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، حتى يبين للناس بأنه يعني لا ينسب إليه عمل وهو لم يقم به. قال: فما صنعت؟ قال: قلت ارتقيت حينما لدغت. ارتقيت يعني دعاء ورقية مشروعة. قال: فما حملك على ذلك؟ يسأله دليل، لماذا ترتقي؟ شو الذي حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ ما هو هذا الحديث؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو هما، يعني لا رقية نافعة ولا أنفع ولا أولى للعين في العين والحمى. هي الرقية نافعة بشروطها، شروطها كما ذكر العلماء ثلاثة: أولا أن تكون بكلام الله تعالى من القرآن الكريم أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أن تكون بلفظ معروف يعرفه الناس، يعرفون المعنى، وثالثا لا يعتمد عليها بأنها تضر ولا تنفع، ولكن الاعتماد على الله تعالى. فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة صحت الرقية وجازت. طيب، كلهم بلغته. نعم، كله يفهم الكلام بلغته، إذا كان لا يفهم اللغة العربية فيعرف هذا الكلام الذي يقرأ، حتى لا يقع في الشرك ولا يقع عند المشعوذين وغير ذلك. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول: أنا أنت يعني ما دام أنك اعتمدت على هذا الحديث فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هو لم ينفي الحديث هذا لكنه ما سمعه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. عرضت عليه الصلاة والسلام في أنه في الإسراء، ذكر بأنه كان في الإسراء عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الأمم عليه الصلاة والسلام. قال فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط قيل من الثلاثة إلى العشرة، والنبي معه الرجل والرجلان، يعني معنى النبي ومعه الرجل أو الرجلان، هذا المعنى. يعني بعض الأنبياء معه رجل يوم القيامة فقط، وبعض الأنبياء معه رجلان والنبي وليس معه أحد، وبعض الأنبياء يوم القيامة يأتي وليس معه أحد. هذا يدل على أن قومه لم يتبعوا منهم أحد، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على إخلاصهم لله وعلى صبرهم لله تعالى، ولكن والله تعالى يعلم بأنه لا يتبعه أحد، لكن هذا من باب إقامة الحجة على الناس، يقيم الله تعالى عليهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا يدل على صبرهم عليهم الصلاة والسلام. قال وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم، يعني حينما رأى هؤلاء الأنبياء رفع له سواد عظيم، أي من الناس سواد عظيم وكثرة عظيمة، فظننت أنهم أمتي، قلت هؤلاء أمتي، ظن عليه الصلاة والسلام. فقيل لي هذا موسى، هذا موسى وقومه، يعني هؤلاء هذا السواد العظيم وهذه الأمة العظيمة هذا موسى وقومه. فدل ذلكم على أن موسى اتبعه كثير من الناس، وأن له أتباع عظيمة يتبعونه يوم القيامة، ودل ذلكم على أن كل أمة تتبع رسولها يوم القيامة، تأتي معه يشهد عليها. فنظرته فإذا سواد عظيم، نظر في الأفق أو في مكان آخر فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك، هذا يدل على السواد العظيم أنهم أمة عظيمة كثيرة، سواد عظيم يعني من كثرته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يدل على أنهم أمة كثيرة، ومن هؤلاء الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والبيهقي فاستزدته فزادني، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. إذا كم يكون مع كل 1,000؟ عندنا 70,000 زاده الله تعالى مع كل 1,000، مع كل 70,000، لا مع كل 1,000 70,000. هذا يدل على ما يقارب 5 ملايين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أخرجه البيهقي وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وسنده جيد، يعني جود إسناده رحمه الله تعالى، وهم من المحدثين والأعلام المعروفين في العناية بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من فضل الله تعالى أن زاده مع هؤلاء 70,000، مع كل 70,000. هذا من فضل الله تعالى على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن ما هذه الصفات؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذا، وحينما نهض ودخل منزل عليه الصلاة والسلام فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل هؤلاء 70,000 هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني اختلفوا، لأن الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يبلغون هذا العدد العظيم. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، خاضوا في أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه بهذا، خاضوا في هذا فأخبروه عليه الصلاة والسلام. فقال هم، حددهم النبي عليه الصلاة والسلام من هم، هذا الشاهد من الحديث، من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال هم الذين لا يسترقون، ألا يطلبون الرقية، يقول ارقني اقرأ علي، هم الذين لا يسترقون، ولم يقل هم الذين لا يرقون، جاء في بعض الروايات هم الذين لا يرقون، لكن ذكر العلماء بأن هذه الرواية يعني ليست بصحيحة، خطأ، لأن الرقية رقى النبي عليه الصلاة والسلام برقي عليه الصلاة والسلام، رقى عليه الصلاة والسلام غيره ورقاه غيره، رقاه جبريل ورقته عائشة عند موته عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه. هم الذين لا يسترقون، يطلبون الرقية من الناس ولا يكتوون الكي بالنار ولا يتطيرون. الطيرة هي التشاؤم بالطير، وهي تكون كذلك التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والأماكن والأزمان، قد تكون في هذا، وهي شرك. وعلى ربهم يتوكلون، هذه الصفة الرابعة. إذن هم الذين لا يسترقون، الرقية هذا طلبها خلاف الأولى، لكن لو احتاج إليها لا بأس، لو رقاه بعض الناس بدون طلب لا بأس، لا يرده. عندنا ثلاثة أحوال: إما أن يطلب الرقية لنفسه، فإن كان بحاجة شديدة فإن زالت الكراهة، وإن لم يكن بحاجة كان تركه أولى، وإن رقاه أحد بدون طلب فلا بأس، وإن رده خالف السنة، رد قال لا تقرأ علي ولا تبقيني هون بدون طلب خالف السنة، لأن عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام فكانت تقرأ المعوذتين في وتمسح بكفي النبي عليه الصلاة والسلام لبركتها. إذن هذا يعني ولا يكتوون. الكي كذلك مكروه، لكن عند الحاجة الشديدة لا بأس بذلك، الكي يعني الأولى ترك، لكن عند الحاجة لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كوى أصحابه عليه الصلاة والسلام كوي في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني هذا الفضل العظيم، ما دام هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي بعض الروايات اللهم اجعله منهم، هذا يدل على فضل عكاشة رضي الله عنه. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا فيه حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لإغلاق الباب أمام من يسأل هذا، لأنه قد لا يكون منهم، وقد يقال بأن هذا الرجل من المنافقين، ولكن هذا فيه كذلك إغلاق الباب حتى لا يسأل من يعني حضر وسمع أن يكون مع هؤلاء وهو ليس منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة، فأصبح مثالا يضرب بين الناس، سبقك بها عكاشة. هذا الباب باب عظيم فيه فوائد كما سمعتم، وهو يبين أن من قام بهذه الأربعة الأمور، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فقد حققوا التوحيد، لأنهم قد ابتعدوا من الشرك وابتعدوا عن المعاصي والبدع والسيئات، فكان حقهم أن دخلوا الجنة بغير حساب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث: شرطه محجم أو لذعة نار أو شربة عسل، فلا بأس. فإذا عجز الإنسان وأحتاج إلى الكي ولم يجد إلا هذا الكي زالت الكراهة والحمد لله تعالى. نعم. يدخل في السبعين. نعم. زالت الكراهة يدخل في السبعين ولا يدخل؟ لا، إذا كان ما دام أنه في حاجة فيدخل في السبعين إن شاء الله. نعم. السبعين ما دام أنه جاء في رواية البيهقي وأحمد أنه زاده سبعون، زاده سبعين ألفا مع كل ألف، مع كل ألف 70,000، ما قارب 5 ملايين، فعلى هذا الزيادات محصورة، ما دام أنها محصورة ب70,000 وزيد مع كل ألف 70، هذا يدل على أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله تعالى بوجه كريم أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآن هذا يعني شرح مختصر موجز لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه على هذا الباب. نعم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الثاني: تحقيق التوحيد أي تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن حقق توحيده وسلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد، والأصغر ينافي كمال الواجب، والبدع والأصغر ينافي كماله، لأن خطأ في الطبع. نعم. كماله الواجب. كماله الواجب. نعم. ينافي كماله الواجب، والبدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثوابه. نعم. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف الله خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وإيمانه، ومن ذلك الأولى، يعني الصفة الأولى. نعم. أمة أي داع إلى الخير وحده صابر عليه كما فسره العلماء، فيدعو إلى الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم، فإنه على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه وحده. يعني في عهده ما مع أحد يدعو إليه، ما عدا أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية: قانتا لله أي مطيعا لله مستمرا على الخير. فمن معاني القنوت دوام الطاعة، وقنوته كان لله وحده فلم يكن يعبد إلها غيره. أخذ من هذا قانتا لله، يعني مخلصا في قنوته، فهذا يدل على إذا أضيف العمل أو ضيف لله هذا يدل على إخلاصه، قانتا أي مخلصا في قنوته لله. نعم. أحسن الله عليك. الثالثة: حنيفا أي مقبلا على الله المائل إليه من الحنف. حنيفا. نعم. أحسن الله عليك. حنيفا أي مقبلا على الله المائل. مكتوب عندك أي ولا المقبل على الله؟ المقبل. أي. نعم. المقبل على الله المائل إليه من الحنف وهو الميل، فهو مائل عن عبادة غير الله إلى الله عز وجل. ثم أكد الكلام بقوله: ولم يكن من المشركين، بل فارقهم في عقيدته وأعماله وأقواله ومنزله. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يستقيم ويحقق توحيده، ولا يخالط المشركين ويكثر سوادهم. فلهذه الصفات حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كمال التوحيد. نعم. قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم كانوا موحدين لله، مخلصين له، خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهذا كمال التوحيد. وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد، فنبينا صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون قد حققه، لأنه أتقى الناس لله وأخلصهم له. وهو من أولاده، من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أخلص الناس محمدا عليه الصلاة والسلام، ليس أحد أفضل منه. نعم. وحديث حصين: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب، إلى آخر الحديث. قوله: أما إني لم أكن في صلاة، فيه صفة من صفات السلف، وهي أنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفا من الرياء وتزكية النفوس. وقوله لدغت: اللدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية ونحوهما. وقوله ارتقيت: طلبت من يرقيني، لأن الرقية ينفع الله بها من اللدغ. قوله: فما حملك على ذلك، فيه السؤال عن الدليل فيما فعله، وفيه حال السلف وما هم عليه من المذاكرة وطلب الدليل. قال: عن بريدة بن حصيب. فهذا الحديث جاء عن بريدة، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه. وقوله: لا رقية إلا من عين أو حمى، فيه أن من أصيب بأذى الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس بأن يرقي نفسه أو يسترقي. وليس المراد في الحديث الحصر، بل حمله العلماء الأولوية، أي لا رقية أولى من رقية العين والحمى، لأن الأحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمى، كحديث: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، فدل على جواز ذلك، ولا بأس من نبع المريض وقراءة الآيات عليه. والعين من نعيم العائن ونظرته ونفسه، والحمى لدغ الحيات والعقارب. وهذه الرقية نافعة بالنص والتجارب، فيستحب لمن أصيب بها أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، والاسترقاء وطلب الرقية تركه أولى، لكن إن احتيج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما سيأتي، وقال لأمهم أسماء واسترقي لهم لما أصابتهم العين. ثم ذكر سعيد ما هو أفضل منه، أي من الاسترقاء، فقال حدثنا ابن عباس إلى آخره. وقوله عرضت علي الأمم، كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح. وقوله والنبي ليس معهم أحد، ومنهم من قتله قومه، وهذا يدل على أن المتبعين للحق قليل، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله هذا موسى وقومه يدل على فضل موسى وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل. وقوله فنظرتها فإذا سواد عظيم، وفي رواية أنهم سدوا الأفق، وفي رواية أنهم سدوا الأفق الآخر، وهذا يدل على عظم هذه الأمة وأنهم أكثر أتباعا، لأنهم آخر الأمم ونبيها خاتمها، وهم نصف الجنة أو ثلثها كما جاء في الحديث. وقوله ومعهم 70,000، جاء في حديث أخرى أن مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لكمال تقواهم وإيمانهم واستقامتهم. وكلما كان العبد أكثر استقامة كان أسهل لدخول الجنة. وقوله فخاض الناس فيهم، أي في صفاتهم ومن هم، ففيه شرعية البحث والمذاكرة والنظر في النصوص للعلم. قوله هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم، وفيه فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية، لكن لم ينهى عن هذا، وإنما ذكر فضل تركه فقط. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس من العلاج، وتركه أفضل عند عدم الحاجة. فقوله ولا يكتوون، وتركه أفضل عند عدم الحاجة، لأنه نوع تعذيب، فإذا تيسر دواء غيره فهو أولى، فإذا دعت الحاجة إليه فلا كراهة، لحديث الشفاء في ثلاث، كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم. وفي لفظ وأنهى أمتي عن الكي، فالنهي للتنزيه يا للتحريم. ولهذا كوى بعض أصحابه وكوى الصحابة من أمراض أصابتهم فهي جائزة عند الحاجة إليه والاستغناء عنه بدواء آخر أفضل، فهو من صفات 70، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس. وقوله ولا يتطيرون، الطيرة هي الشرك، وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرده ويوقفه حتى يرده ويوقفه عن حاجته، وهذا منكر منهي عنه. وقال الطيرة شرك، وقال لا ترد مسلما، وقال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحسنات هي النعم، والسيئات هي المصائب والنقم. وأخبر أن كفارة الطيرة أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. قوله على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه، فهذا شأنهم، فهم معتمدون على الله واثقون به، ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة به واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامته. فهذه صفات 70، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات، واعتمدوا وتوكلوا على الله، وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح، لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء وما فيه نوع تعذيب إذا لم يضطروا إليه، وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص، فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب. فائدة الرقية بدون سؤال من أسباب المباحة، أما مع السؤال فتركه أولى عند عدم الحاجة، لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالرقية جائزة بشروط ثلاثة، الأولى أن يكون بلسان معروف المعنى، الأول أن يكون بلسان معروف المعنى، الثاني ألا يكون فيه محذور من جهة الشرع، الثالث أن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على أسباب نفسها، فلا بأس بالرقية على هذا الوجه. وهكذا يجوز الكي عند الحاجة، وتركه أولى لما فيه من التعذيب. أما الأسباب الأخرى فلا بد منها، فلا بد أن يأكل ويشرب ويطلب الرزق ويعمل الواجبات طلبا للجنة، ويحذر من الوقوع في المحرمات. أما الأسباب التي فيها نقص كالكي والاسترقاء ف فتركه أولى. قوله سبقك بها عكاشة قال تسدا للباب لئلا يقوم من ليس أهل. قاله الظاهر أنه قاله. نعم صادق. نعم أحسن. قاله سدا للباب لئلا يقوم من ليس أهل. وأخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير وهي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه فيستعملها من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو فضيحته. ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه لكن طلب الرقية من الغير يعني المعاذير يعني المعارض. لأنه قال سبقك بعكاشة ولم يقل أنت لست منهم. هذا من باب استعمال المعارض. نعم أحسن. ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه لكن طلب الرقية من الغير تركه أولى. ولا بأس بأن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعو له كما جاء في الحديث لا تنسانا من دعائك. واتقاء الأسباب الضارة مشروع كعدم الورود على المريض مرضا معديا فيتقي مخالطته كما في الحديث لا يورد ممرض على مصح. وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا يورد معناه كان الأغنام إذا كان عندها أغنام عندها شيء والثاني عنده أغنام مريضة فلا يأتي بأغنامه على يعني مع أغنام الثاني. هذا عند البادية. نعم أحسن الله عليك. واعتمادا عليه وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال قل بسم الله ثقة بالله. الظاهر أنه خطأ مطبعي قال أكل مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله. نعم هو الذي أكل مع مجذوم. نعم أحسن الله. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله. ولا بأس بالقراءة على الماء والنفي فيه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في ماء لثابت بن قيس والقراءة تكون مما تيسر من القرآن. انتهى كلامه رحمه الله في الباب الثالث. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن.